الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، هذا الكتاب مناسبته ظاهرة، وهو أنه لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الصيام، شرع بعد ذلك في الكلام على أحكام الزكاة. والزكاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، يعني هي ثاني آكد أركان الإسلام العملية. فآكد أركان الإسلام العملية هي الصلاة، ثم بعدها الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ولأجل هذا كان من المناسب أن تذكر أحكامها بعدما تذكر أحكام الصلاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة لغة النماء والزيادة. النماء هذا رقم واحد، الزيادة هذا رقم اثنين. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. إذا نما يعني في عينه، وزاد يعني زادت أفراده. قال: وتطلق على المدح، مثل ما نقول يزكي فلانا أي يمدحه. والتطهير كذلك، هذا المعنى الرابع من معانيها في اللغة. والصلاح هذا المعنى الخامس، لكن الأصل في الإطلاق في اللغة هما المعنيان الأولان، ولأجل هذا هو جعل يعني قدمهما، فقال لغة النماء والزيادة، بعدين قال وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، فتلك معان أخرى ممكن أن تستعمل في اللغة. قال: وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. هذا هو المناسبة، والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. إذن لماذا سميت الزكاة بذلك؟ سميت لأنها تزيد في المخرج منه وتقيه الآفات. قالوا: في الشرع، الشرع حق واجب، فخرج بذلك الحق للواجب مثل الصدقة. قال: في مال خاص، التي هي الأموال الزكوية لطائفة مخصوصة الذين هم أهل الزكاة، في وقت مخصوص الذي هو في أغلب الأموال حولان الحول، وفي بعضها وقت الحصاد أو الجذاذ كما في الحبوب والثمار. قال: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، هذا الأول من الأموال الزكوية، والخارج من الأرض هذا الثاني من الأموال الزكوية، والأثمان التي هي الذهب والفضة وما يتبعهما، فهذا الثالث من الأموال الزكوية، وعروض التجارة، وعروض التجارة وهذا الرابع من الأموال الزكوية، ويأتي تفصيلها في كل باب من الأبواب الخاصة بها. قال: بشروط خمسة، أحدها حرية. حرية، هذا هو الشرط الأول، هو الحرية. قال: فلا تجب على عبد، لأنه لا مال له. عبد مملوك ليس له مال، ولأجل هذا لا تجب عليه الزكاة. طيب، أحيانا يكون بيده مال، نقول هذا المال و من هو بيده الذي هو العبد نفسه كلاهما ملك للسيد، كلاهما ملك للسيد، ولأجل هذا لا تجب الزكاة عليه. قال: ولا على مكاتب. مكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. قال: لأنه عبد، لأن تسمية المكاتب أصلا، تسمية المكاتب يعلم منها أنه لا يزال عبدا. قال: وملكه غير تام، يعني ملكه على المال الذي بيده غير تام. سيأتي بعد قليل مزيد توضيح لعلائق هذه المسألة. طيب، إذن الشرط الأول حرية، مفهومها أنه العبد، أن العبد لا تجب عليه زكاة. قال: وتجب على مبعض بقدر حريته. مبعض هو عبد مملوك يملكه اثنان، فأعتق أحدهما نصفه وبقي الآخر لا يزال مملوكا. يونس مثلا عبد مملوك، لسيسي وديابي. سيسي قال أنا اعتقت نصفك يا يونس، بقي النصف الثاني لديابي. قال ديابي والله أنا ما عندي مال كثير وكذا، ولذلك لن أعتق النصف الآخر، فيكون يونس نصفه حر ونصفه عبد. فيقول تجب على مبعض بقدر حريته، أي يجب عليه نصفها. إذا كان عنده مثلا 10 من الإبل فإنه يؤدي كأنه يملك 5 فقط. قال الثاني إسلام. هذا الشرط الثاني، والحقيقة حقه أن يقدم، ولأجل هذا في المنتهى والإقناع قدم شرط الإسلام على شرط الحرية. قال الثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد. لا تجب على الكافر الأصلي ولا تجب على الكافر المرتد أيضا. قال فلا يقضيها إذا أسلم، مراده فلا يقضيها الكافر الأصلي ولا المرتد إذا أسلم. وهذه العبارة مهمة جدا، لأنها هي فائدة هذا الشرط، بها تتجلى فائدة الشرط. الشرط ما هو؟ شرط الإسلام. إيش فائدة اشتراط الإسلام؟ فائدة اشتراط الإسلام أنه إذا أسلم الكافر أو إنسان ارتد نسأل الله السلامة والعافية ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فلا نقول له أدي الزكاة، زكاة التي كانت في وقت ردتك أو التي كانت في وقت كفرك، يعني هذا الشخص الكافر أو المرتد. قال رحمه الله تعالى والثالث ملك نصاب. الثالث ملك نصاب. ملك النصاب معدود في شروط الزكاة ومعدود في أسبابها أيضا، أسباب وجوب الزكاة. ثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون، يعني ولو كان هذا النصاب لصغير أو مجنون، ولو إشارة للخلاف. قال لعموم الأخبار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فتؤخذ من أغنيائهم، هذا يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون. وأقوال الصحابة رضي الله عنهم مثل ما أثر عن عمر رضي الله عنه، ابتغوا أو اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فإن نقص عنه فلا زكاة. إذا نقص على النصاب فلا زكاة، لا يجب عليه أن يزكي. طيب دقيقة بس أريد أكتب شيء هنا قبل أن أنساه. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أريد أسألكم سؤال يا شباب، سؤال الآن. الصغير والمجنون تجب عليهما الصلاة والصيام، يجبان عليهما أو لا؟ الجواب لا، ما تجب عليهم الصلاة ولا تجب عليهم الصيام ولا يجب عليهم الصيام. لكن الزكاة مع أنها عبادة قلنا إنها تجب على الصغير وعلى المجنون أيضا. ما سبب هذا التفريق؟ ما سبب هذا التفريق يا صديق؟ كنا نتكلم شيئا؟ لا لا بالمايك. ما سبب هذا التفريق بالأقصد بالشات؟ عقل آدمي مكلف، ليس مكلف، هو صغير أو مجنون، يعني مع وجود العلة وهي وجود النصاب. يعني لو أردنا أن نبين المأخذ بدقة ماذا نقول؟ نقول يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، الصلاة والصيام عبادتان ماليتان، والزكاة عبادتان بدنيتان، والزكاة عبادة مالية. فلما كانت الصلاة والصيام عبادتان بدنيتان كان للعقل سلطان عليهما، سلطان واضح عليهما، ولأجل هذا صار الصغير والمجنون لا يجب عليهما صلاة ولا صيام. أما الزكاة فهي عبادة مالية، فيخف سلطان العقل، هي عبادة متعلقة بالمال ليست بالبدن، فيخف سلطان العقل عليها، ولأجل هذا تجب الزكاة في أموال الصغار والمجانين في عند الحنابلة وعند الجمهور أيضا. قال إلا الركاز. إلا الركاز يعني فلا يشترط فيه نصاب، ومرادهم بالركاز ما يوجد من كنوز أهل الجاهلية، ذهب مدفون من وقت الجاهلية ولا كذا، فهذا لا يشترط فيه نصاب، وهذا سيأتيك إن شاء الله الكلام يعني مزيد التفصيل عليه في بابه أو في موضعه في باب زكاة العبوب والثمار. قال والرابع استقراره، والرابع يعني الشرط الرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة. إذن استقراره الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى النصاب، النصاب. وشرحه الشيخ قال أي تمام الملك في الجملة. هذا الشرط مهم جدا جدا جدا. ما هو شرط استقرار الملك؟ شرط استقرار الملك. ما معنى استقرار الملك؟ أول شيء ما معنى استقرار الملك؟ ما معنى تمام الملك؟ معناه ما تحقق فيه شيئان في الجملة، يعني معناه ما تحقق فيه شيئان. الأول أن يكون لا يتعلق به حق الغير، أن لا يتعلق به حق الغير. والقيد الثاني في المعنى هو أن تكون فوائده عائدة له. فإذا كان بيدك مال، بيدك مال لم يتعلق به حق غيرك وفوائده حاصلة لك، فهذا ملكك عليه مستقر. نوضح الآن، نوضح الآن. لو فرضنا يا شباب أنه مثلا أحمد محمد بيده مال، مثلا عنده 100,000 ريال ومستمتع بها وكذا وحال عليها حول كامل، نقول يجب عليك أن تؤدي الزكاة. طيب عندنا يونس عنده 100,000، عنده 100,000 ريال، وما شاء الله الناس ينظرون إليه يقولون إيش هذا، ما شاء الله وترة جيدة وكرسي جيد، لو فرضنا أنه جيد طبعا، وكتب وما أدري إيش وكذا، كلام كثير. فيأتي سيسي يقول يا شباب لا تستعجلوا بالحكم على يونس بالغنى، فإن 100,000 هذه التي هو مستمتع بها وتروني يشتري بها أشياء وكذا في الحقيقة هي لي أنا، ولكن أنا قد أقرضت إياها وسوف يرجعها لي خلال 5 سنوات مثلا. فما الفرق بين مثال أحمد ومثال يونس؟ مثال أحمد الملك مستقر، فوائد حاصلة له، لم يتعلق بها حق الغير. مثال يونس فوائده حاصلة له لكن قد تعلق به حق الغير، قد تعلق به حق الغير الذي هو حق المقرض. طيب وقول الشيخ أي تمام الملك في الجملة، في الجملة مراده أنه يعني أن هذا الشرط ليس شرطا دقيقا 100% تماما، وإنما المراد تحقق أغلبي، تحقق أغلبي، تحقق أغلبي، يعني بنسبة 80% أن الملك مستقر، خلاص نقول مستقر أو نحو ذلك. يعني لماذا يشترطون تمام الملك؟ لماذا يشترطون استقرار الملك؟ في الحقيقة هو شبيه بشرط اشتراط النصاب. اشتراط النصاب شخص فقير عنده مال قليل ما يناسب أننا نوجب عليه زكاة، لأن هذا الدين دين عدل، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فلا يؤخذ من فقير زكاة. وكذلك شخص بيده مبلغ يسير يعني ينزل له مثلا مكافأة أو نحو ذلك تنزل له وتكون بيده خلال 2 أسبوع يكون قد أنهاها تماما، معناه أنه إذا كان كل شهر 2 أسبوع بيده مال و2 أسبوع ليس بيده مال، معناه أنه نصف السنة هذا فقير. فكيف نقول أنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة؟ لأن المال حالئذ يكون متقطع عن حال الحول. طيب نقول تمام الملك، لماذا لماذا يشترطون تمام الملك؟ يشترطون تمام الملك لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة، في مقابلة تمام النعمة، وتمام النعمة إنما يحصل باستقرار الملك، كما ضربنا بالمثال قبل قليل. يونس النعمة في يده ليست تامة، لأنه هو مهما تزين بهذا المال فإنه لا بد أن يرد هذا المال للمقرض. أما أحمد فالنعمة في حقه تامة، لأن هذا المال فوائد حاصلة له وهو بيده ولم يتعلق به حق الغير، فلما تمت النعمة أوجبنا عليه الزكاة. طيب، قال فلا زكاة في دين الكتابة. الآن أتى لك بمثال لملك غير مستقر، ما هو؟ دين الكتابة. دين الكتابة يقول لا زكاة فيه لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. فقد ضرب لك مثال واحد على الملك غير المستقر، وهو دين الكتابة. صورتها يونس مثلا عبد مملوك عند مبشر، طيب، فاشترى نفسه من سيده الذي هو مبشر، اشترى نفسه منه بمبلغ مثلا نقول 12,000 ريال، كل شهر يؤدي 1,000 ريال. الشهر الأول صار يونس يعمل في أوقات الراحة وكذا ويجمع 1,000 ريال ويعطي مبشر في آخر الشهر، الشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث قال يونس خلاص والله أنا مللت من هذا الشغل ومرهق وكذا، وبقايا عندك أحب لي، فقد عدلت عن شراء نفسي منك. السؤال هنا 12,000 هي من بداية الحول نحن نقول إنها مستحقة في ذمة يونس لمبشر، أليس كذلك؟ ولكن لا نوجب على مبشر أن يؤدي زكاتها. لماذا؟ لأن يونس يملك تعجيز نفسه، أي يملك أن يتوقف عن العمل في منتصف العمل ويقول خلاص أنا لا أريد أن أشتري نفسي منك، فيكون هذا الذي حسبناه على مبشر وألزمناه بزكاته في الحقيقة هو لن يتحصل عليه. قال والخامس، والخامس مضي الحول لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الخامس مضي الحول، مضي الحول أي مضي سنة كاملة والمال لا يزال في يده، مضي سنة كاملة والمال لا يزال في يده لم ينقص. ومرادهم بالحول السنة الكاملة، السنة الكاملة السنة الهجرية يعني السنة القمرية وليست السنة الميلادية أو الشمسية. كل حكم في الشرع علق بوقت، فإن المراد بالحساب القمري، مراد بالحساب القمري. لماذا؟ لأنه في فرق بين عدد أيام السنة الهجرية وأيام السنة الميلادية والسنة الشمسية. قال قول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه، ليتكامل النماء فيواسي منه. لاحظ هذه الشروط، شروط ملك النصاب، استقراره، مضي الحول، كلها فيها معنى الرفق بالناس و العدل بينهم، بحيث لا يظلم أحد أنه مجرد ما يقع في يده أي مال يقال له يلا هات زكاته. لا، لابد يملك نصابا، ولابد أن يكون هذا الملك مستقرا، ولابد أن يمضي عليه حول لتحقق أنه تمت النعمة. يعني استطعنا أن نقول هذا تحقق فيه وصف الغنى في الاصطلاح الشرعي، فنقول أدي الزكاة التي هي هذا القدر اليسير، ربع العشرة ونحو ذلك. قال يتكامل النماء في واسيه منه ويعفى فيه عن نصف يوم، يعفى فيه أي في حساب الحول عن نصف يوم. فإذا كان الحول يتم مثلا في 1 محرم الساعة 12:00 ظهرا، لا نقول يجب عليك الساعة 12:00 تماما تؤدي الزكاة، لا، يعفى فيه عن نصف يوم، لا بأس أن يؤخرها يسيرا. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في باب إخراج الزكاة أظن. طيب، إذن الشرط الخامس ما هو يا شباب؟ مضي الحول، مضي الحول. هل الحول واجب في جميع، مضي الحول واجب في جميع الأموال ولا في بعضها دون بعض؟ الجواب في بعضها دون بعض، ولأجل هذا قال الشيخ في غير المعشر، في غير المعشر أي الحبوب والثمار. لماذا تسمى الحبوب والثمار معشرات؟ لأن الذي يجب فيها هو العشر أو نصف العشر. قال لقوله تعالى وتحقه يوم حصاده. إذن هذان أمران، الحبوب والثمار، لا يجب فيهما حول، وإنما تحقه يوم حصاده. قال وكذا المعدن، هذا رقم 3، والركاز 4، والعسل 5، قياسا عليهما، قياسا على الحبوب والثمار. الركاز عرفت معناه قبل قليل، والعسل تعرفه يا عسل، والمعدن معناه يعني مثاله يعني إنسان عنده منجم ذهب أو فضة يستخرج منه، أو نحاس أو ألماس، فهذا يسمى معدنا. وكل هذه الأشياء ستأتينا في باب زكاة الحبوب والثمار تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى. لكن اللي يهمنا ما هو هنا هو الاستثناء، أن مضي الحول هذا شرط، ما الذي لا يجب فيه مضي حول هي الحبوب والثمار وما ألحق بها. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن هذه أشياء لا يجب فيها لا يشترط فيها حولان الحول. عندنا مسألة تطرق لها المصنف هنا، أريد أن أشرحها أولا ثم ننظر إلى كلام المصنف. عندنا زكريا يملك في بداية الحول 50,000، في منتصف الحول أراد أن يتزوج، فقال لأبيه أريدك أن تساعدني على تكاليف الزواج. فقال أبوه نعم أنا أساعدك ب10,000 ريال. فأخذ 10,000 زكريا وبقاها عنده. كم صار عنده؟ 60,000. السؤال، إذا تم الحول زكريا يؤدي زكاة 50,000 أو 60,000 باعتبار 10 التي زادت؟ أيهما يا شباب؟ زكاة 50 أو 60؟ الجواب يؤدي زكاة 50، يؤدي زكاة 50,000. لماذا؟ لأن هي التي حال عليها الحول، أما 10 فلم يحل عليها حول بعد. طيب، مثال آخر، عندنا مثلا الأخ عبد الله الأهدل مثلا أراد أن يعمل في التجارة، أراد أن يعمل في التجارة، جمع مبلغ 50,000 ريال، أتى مبلغ ولا 50,000 كثير يا عبد الله؟ طيب نقول مثلا جاء مبلغ 10,000 ريال، اشترى به، هذا على افتراض أنه 10,000 بالغ النصاب طبعا، اشترى به عروض تجارة، اشترى به عسلا أو نحو ذلك من اليمن، وأتى به إلى السعودية، وصار يبيع يبيع يبيع في أثناء الموسم، اشترى بـ10,000، وصار معه بعد ذلك قريب من 20,000 مثلا. ذهب اشترى عسل مرة أخرى خلال الحول وزاد وزاد، المهم أنه في آخر الحول صار المبلغ الذي بيده 25,000، صار المبلغ الذي بيده 25,000. الأصل كم؟ 10,000، مع التقليب بالتجارة في أثناء الحول بلغ 25,000. السؤال، عبد الله نقول له يزكي 10,000 ولا يزكي 25,000؟ هاي يا شباب، الجواب يا عبد الله أنك تزكي جزاك الله خيرا 25,000 وليس 10,000 فقط. لماذا؟ انتبه معي، ليس يعني نحن ليس نقول لك هذا لأن المتعاونين مع زكريا وغير المتعاونين معك، لا، يوجد معنى مهم. الآن عندنا 10,000 التي كانت بيدك لما قلبتها في التجارة زادت حتى بلغت 25,000. 15,000 الزيادة هذه هي ولدت، نتجت من وين؟ من 10، أليس كذلك؟ والتابع تابع، يعني التابع في الحقيقة يكون تابعا في الحكم، تابع في الحقيقة يكون تابعا في الحكم، ولأجل هذا نحن نقول لك أنك تزكي 25,000، زكي 25,000. وناخذ مثال آخر، عندنا مثلا الأخ آدم، آدم فاضل بيده مثلا 80 شاة، ولا قول 100 من الغنم في بداية الحول، 100 في أثناء الحول، ولدت هذه 100 حتى بلغت 130 في آخر الحول. بداية الحول 100، في نهاية الحول صارت 130. كيف؟ زادت خلال الحول، نتجت ولدت. سؤال، نقول لآدم في آخر الحول يزكي 100 ولا يزكي 130؟ الجواب يزكي 130. لماذا؟ لأن هذه، لأن 30 هذه تابعة للمئة، هي نتجت من المئة، والتابع تابع كما قلنا. طيب واضح هذا يا شباب؟ واضح. إذن المال المستفاد مثل مثال زكريا الذي في الأول، مستفاد سواء بهبة أو إرث أو غير ذلك، هذا له حول يخصه. أما ربح التجارة والنتاج السائمة فهذان حوله ليس لهما حول يخصهما، وإنما حولهما تابع لحول أصلهما. ها وش عندك؟ واضح الدرس؟ طيب صلحك الله. طيب نقرأ الآن كلام المصنف وننزل عليه الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذا مثال زكريا الذي قلنا، لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه حول. قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما، فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. اكتب فوقها رقم 1، إن كان نصابا اكتب فوقها رقم 1. إذن حول السائمة وربح التجارة، حول نتاج السائمة وربح التجارة في المثالين الذين ذكرناهم لكم قبل قليل، مثال عبد الله ومثال آدم، حولهما حول أصلهما بشرط إيش؟ إن كان نصابا، يعني إن كان الأصل نصابا، سواء كان نصاب سائمة أو نصاب ربح تجارة. قول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. ولقول علي رضي الله عنه: عد عليهم الصغار والكبار. قال: فلو ماتت واحدة من الأمات. طيب هذه العبارة تحتاج إلى تعديل، أريدك أن تعدلها، أن تعدلها معي حتى يعني ندفع الإشكال الذي قد يعني يقع بسببها. قال: فلو ماتت، كذا اجعل العبارة فلو كان يملك 40 من الغنم، فماتت. فلو كان يملك 40 من الغنم فماتت واحدة من الأمات. قال: فنتجت، كذا اجعلها فصارت 39، فصارت 39. ثم نتجت سخلة انقطع. إذن تجعل عبارة فصارت 39 ثم نتجت سخلة انقطع، اكتب بعدها الحول. بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. لا لا تلمس هذا واخرج لك حبيبي. هات لي ماء، جيب ماء. قال: بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، اكتب بجوارها لأنها لم تنقص عن النصاب، لأنها لم تنقص عن النصاب الذي هو 40، الذي هو 40. إذن قال تكون العبارة بمجملها بعد الإصلاح، قال: فلو كان يملك 40 من الغنم فماتت واحدة من الأمات فصارت 39، يعني هذه الغنم، ثم نتجت سخلة، ولدت يعني سخلة غنمة صغيرة، انقطع الحول. لماذا؟ لأنه نقص العدد عن النصاب، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، بخلاف ما لو ولدت واحدة من الأغنام، كنا 40 فولدت واحدة صرنا 41 ثم ماتت واحدة فرجعنا إلى 40. لماذا هنا لم ينقطع الحول؟ قال لأنها لم تنقص عن النصاب الذي هو 40. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإلا يكن الأصل نصابا. وإلا أي وإن لم يكن الأصل نصابا، اكتب فوقه رقم 2، فحول الجميع من كماله نصابا. ثم ضرب أمثلة، قال: فلو بلك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. وكذا لو ملك سخلة صغار الغنم يا زكريا، وكذا لو ملك 18 مثقالا، اكتب بعدها من الذهب، اكتب بعدها من الذهب، وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، فحولها منذ بلغت 20، اكتب بعدها لأن ذلك هو نصابها، لأن ذلك هو نصابها كما يأتي. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يبني الوارث على حول الموروث. لا يبني الوارث على حول الموروث، مراده على حول المورث. يعني فلو كان مثلا إنسان يملك مالا، ثم الحول حوله يتم على بداية رمضان، توفي في بداية شعبان هو، فهل نقول للورثة الذين ورثوا هذا المال إذا وصل بداية رمضان فإنكم تزكون المال؟ الجواب لا، لأن المال حالئذ قد تغير مالكه، فلا نوجب عليهم الزكاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويضم المستفادة، يعني بنحو هبة وإرث، إلى نصاب بيده من جنسه. مستفاد يعني بهبة أو إرث، يضمه إلى نصاب بيده من جنسه، يعني فيضم الغنم إلى الغنم، البقر إلى البقر، هكذا. أو في حكمه مثل الضأن مثلا، يضمها إلى الماعز. قال: ويزكي كل واحد إذا تم حوله. وهذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل في مثال زكريا صفحة 464. لعلنا نتوقف هنا، لأن المسألة التي نحن مقبلون عليها بحاجة إلى شيء من التركيز وصفاء الذهن، فلا يناسب أن تكون في آخر الدرس، تكون في بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.